قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يهلون بالحج خالصا نعم. ليس لا يخالطه شيء، خالصا لا يخالطه شيء، يعني ليس معه عمره، وهذا إنما هو من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأن فيهم القارن وفيهم المفرد وفيهم المتمتع، وهذا يعني في حق من كان قارن مفردا فإنه ليس معه شيء، يعني ليس معه عمره وإنما هو حج مفرد ليس معه شيء. فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا ذلك عمره، وأن يتحولوا أي كل من كان ليس كل من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فإنه يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون بذلك متمتعا. أما من كان قارنا أو مفردا ومعه الهدي فإنه لا يحل من إحرامه حتى يأتي يوم النحر ويتحلل، لأن القارئ والمفرد لا يتحلل قبل يوم النحر، وأما المعتمر فإنه يتحلل قبل ذلك ويأتي بالعمرة مستقلة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويأتي بالحج مستقلة. فيعني هذا فيه أن, أن, أن, أن, أن فيهم من كان حاجا مفردا ليس معه شيء ولا يخالطه شيء من يعني سك العمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا أمرهم بأن يتحللوا. وقال لولا هدي لحللت، ما قال لولا هدي لحللت، يعني لولا أني سقت الهدي لكنت مثلكم، ولكن أنتم لم تسقوا الهدي فعليكم أن تحلوا، وأنا قد سقت الهدي فلا يحصل مني الإحلال حتى يبلغ الهدي محله، وذلك يوم النحر كما سبق أن عرفنا ذلك في جملة من الأحاديث. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقام سراقة بن مالك بن جعش رضي الله عنه فقال أرأيت متعتنا هذه لعامنا أم للأبد، يعني هي خاصة بهذه السنة، يعني كل حج يفسخ إلى العمرة، أو أنها للأبد يعني مستمرة ودائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها مستمرة وأنها دائمة وليست خاصة بهن. قال حدثنا عباس بن وليد بن مزيد. عباس بن وليد بن مزيد هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي عن أبيه وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثني من سمع عطاء. قال حدثني من سمع عطاء، يعني أبهمه هنا، ولكنه بعد ذلك ذكر أن ابن جريج يعني ثبته به يعني وأخبره، يعني والشيء الذي يعني لم يحفظه ولم يتقنه ثبته به ابن جريج كما ذكر ذلك فيما بعد. لكن هل فيه غير ابن جريج؟ يعني ذكر في المبهمات. المبهمات ما رأيت، يبدو أنه ابن جريج لأن آخر الحديث يدل على يعني هذا الذي ثبته وهذا الذي سمع، الذي سمع عطاء قال سمعته، قال حدثني من سمع عطاء. نعم عطاء بن أبي رباح. أيوة عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله مر ذكره. ثم قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظ حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي، يعني سمعت عطاء يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فثبته لي، يعني أنه عرف منه ذلك الذي خفي عليه، ولعل ذلك لبعد المكان أو يعني كونه بعيدا منه، لأنه أحيانا يكون المجلس كبير والصوت يعني لا يبلغ كل أحد كما ينبغي، فيكون بعض الناس يعني يبلغ الصوت، وقد يكون يعني أيضا يعني عارض من العوارض التي شغلت عن ضبط الشيء في حينه. قال فلقيت ابن جريج فأثبته لي، وعلى هذا فيكون هو من طريق ابن جريج عن عطاء. نعم.